ونستمعكم يا أخوان. نترك الأسئلة إلى نؤخر الأسئلة لدرس آخر يا أخوان، والآن أريد أن أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.